ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا أيها الأحبة الكرام في هذا الأسبوع إن شاء الله الربع السادس من سورة البقرة، وهو الذي يبدأ من الآية 92، قول الله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وحتى نهاية الربع عند نهاية الآية 105 الأولى من سورة البقرة، ومطلعها قول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الآيات. ومعنا من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أحاديث 3. أما الحديث الأول فهو الحديث 16، يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي حمزة أنس ابن مالك الأمصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، سقط يعني عثر على بعيره، قال: وقد أضله في أرض فلات. الأرض الفلات هي الأرض الصحراء الخالية. هذا اللفظ متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عليهم رحمة الله عليهما رحمة الله. وفي رواية المسلم، ممكن أخي يكتفي إن شاء الله بحفظ اللفظ المتفق عليه، وأيضا الرواية الأخرى لفظ مسلم شهيرة وأظن أغلب الإخوة يحفظونها إن شاء الله. وفي رواية المسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، يعني أسباب نجاته وصبره في هذه الفلاة، قال: فأيس منها. أيس منها بعدما بحث غلب على ظنه أنه يموت ولا يصل إلى الراحلة التي عليها أسباب النجاة بالنسبة له. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها اللي هو الحبل الذي تجر منه الدابة، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ولا كفر من شدة الفرح؟ أخطأ. طب هو نطق بالكفر ولا لا؟ نطق بالكفر. طيب هل كل من ينطق بالكفر كافر قولا واحدا؟ طب هل كل من يفعل الكفر كافر؟ قال الإمام يعني الذي هو أكثر من اتهم في هذا العصر بأنه من المكفرين هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: لو رأيت الرجل يسجد للقبر، شفت بعيني كده يسجد للقبر، لا أحكم بكفره إلا بعد أن تقام عليه الحجة. لابد أن يكون تقام عليه الحجة، لابد من انتفاء موانع معينة كجهل وإكراه وكذا وكذا وخطأ إلى آخر ذلك. فليس كل من ينطق بالكفر كافر، وليس كل من يفعل الكفر يكون كذلك كافرا. فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الحديث 17. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل. الله له يد؟ ها؟ له يد؟ طيب قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا رواه مسلم. حديث 18. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا رواه مسلم. لكن لا ينبغي أن الإنسان يقول خلاص طالما في دنيا والشمس تطلع ولابد أن في علامات الساعة الكبرى وتأخذ وقتا وأياما وكذا وكذا وكذا. لا، أنت لا تضمن أن تعيش لدقيقة واحدة فلا تنظر لذلك، لكن هذا من باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. نسأل الله ألا يتوفانا إلا وهو راض عنا. نعود لرسالة حلية طالب العلم، وكنا نتكلم تحت ما عنون له المؤلف رحمة الله عليه بقوله في الأدب الثاني من آداب الطالب في نفسه قال كن سلفيا. هنقرأ الكلام وننتقل إلى الأدب الثالث إن شاء الله. قال كن سلفيا على الجادة. هذا واجب ولا مندوب؟ واجب على الإنسان أن يكون سلفيا كما شرحنا معناه في المرة الماضية، ولا هذا يستحب؟ العاوز يكون سلفي براحته، واللي عايز يكون سلفي يعني ما معنى كلمة سلفي؟ يعني خلف رسول الله، خلف الصحابة رضي الله عنه. فهذا واجب، هذا واجب، هذا السبيل، سبيل المؤمنين، واجب عليك أن تسلكه كما وضحنا بالآيات والأحاديث في المرة الماضية. قال كن سلفيا على الجادة. الجادة هو المكان اللي في الطريق الذي تقرعه النعال ويقرعه الناس باستمرار. هذا جادة الطريق، هذا الطريق الذي سار عليه هؤلاء، كن على جادته، ما تاخدش بنيات الطريق ولا هنا ولا هنا. قال طريق السلف الصالح. من هم؟ قال من الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا أن كلمة السلف إما أن تطلق على الصحابة رضي الله عنهم، وإما أن تطلق على التابعين رحمة الله عليهم، وإما أن تطلق على القرون الخيرية الثلاثة الأولى، وإما أن تطلق على كل من سبقنا. وإمام السلف بالنسبة لنا في من سبقونا على الخير هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن بعدهم ممن قف أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا، كن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام مما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني رحمه الله أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، هي الفلسفة الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، التي لا تفيد الإنسان بل تضيع عليه عمره. قال قلت لم يدخل الرجل أبدا، الرجل المقصود به هنا الإمام الدارقطني، ومع ذلك كان يذكر أنه لا يبغض شيئا أكثر من علم الكلام. فمن جملة الثناء على الإمام الدارقطني رحمه الله قال الشيخ بكر قال لم يدخل، أو قال الإمام الذهبي رحمه الله عفوا قال لم يدخل الرجل على الإمام الدارقطني أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا يعني على نهج الصحابة رضي الله عنه. قال يعني الشيخ بكر رحمه الله وهؤلاء اللي هم السلف واللي هم المتسننون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين الذين اصطفاهم رب العالمين ليكونوا على ذات الطريق التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. ليس خير الناس للناس الذين يطعمون الناس أو الذين ينجون الناس من مهالك الدنيا ويردونهم في مهالك الآخرة، إنما خير الناس للناس الذين يدلونهم على ما ينجيهم في الآخرة، والذين يتأسفون ويتحسرون على أن يموت إنسان على الشر. أهل السنة من شيمتهم ومن أخلاقهم أنهم يحبون الخير لكل الناس، يتأسف المسلم حتى لموت الكافر على الكفر، يعني يتأمل إن هذا الذي مات يخلد في النار، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له رب العالمين: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني قاتل نفسك من شدة الحزن والأسف على آثارهم. لما؟ لأنهم لم يموتوا على الإسلام، لم يموتوا على نهج رسولنا. فأهل السنة، أهل السنة والجماعة يحبون الخير لكل الخلق، وهم نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. تكلمنا في المرة الماضية عن كلمة السلفية، وأنها كما أنها كلمة حبيبة إلى قلوبنا، لكنها لا ينبغي أبدا أن تكون دعوة للتكبر على الناس، لا ينبغي أبدا أن تكون دعوة ثمرتها الفرقة والتعصب والمولاء والولاء والبراء على غير منهج الإسلام، أو التعصب لجماعة، أو التعصب لحزب، أو التعصب لشيخ معين. لا، إنما انتماؤنا لمنهج الإسلام وتعصبنا لواحد من الأشخاص فقط هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الجماعات والأحزاب والمسميات، كل هذا إنما يوزن بميزان الإسلام، أقربه للإسلام هو الذي يكون قربنا له وانتماؤنا له. وقلنا أنه وإن كانت هذه الكلمة حبيبة إلى قلوبنا، لكنها لا تغنينا أبدا عن اسمنا الأصلي. ما هو اسمنا الأصلي؟ المسلمون. هو سماكم المسلمون من قبل، الذي سمانا بذلك هو رب العالمين. فإذا كانت كلمة السلفية مدعاة، وهي كلمة حبيبة إلى قلوبنا، ويفخر الإنسان أن يقول أنا سلفي، أنا متبع لمن سلف من قبلي على طريق ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وضعت الكلمة في غير موضعها فندع الكلمة ويكون انتماؤنا للإسلام، لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة السلف أو السلفية ليست أشرف في ميزان الإسلام من كلمة المهاجرين أو الأنصار، ومع ذلك لما قام الرجل وقال يا للأنصار يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ملتنة. الاسم شريف والكلمة شريفة، لكن لما كانت أداة للفرقة أو للتعصب أو لكذا أو لكذا، لا، دعوها، وليكن الانتماء الأصلي للإسلام، وليكن المتبوع بغير خلاف هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يقول ثالثا ملازمة خشية الله تعالى. قال التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا من الدلالة دالا على الله بعلمك وسمتك وإيه وعملك، متحليا بالرجولة الشهامة ومكارم الأخلاق والنجدة والمروءة. قال والمساهلة، المساهلة يعني شيء من التغافل. أول قبل كل ذا ملازمة خشية الله. الخشية نوع ولون من ألوان الخوف، لكنها أخص من الخوف. فالخشية خوف وزيادة، بمعنى أن الإنسان قد يخاف من الشيء ولكنه لا يعظمه، ولا يخشى الإنسان من شيء إلا وهذا الخوف مقترن بالتعظيم. بمعنى أنك تخاف من الله عز وجل لأنك تعظمه وتعرف من صفاته كذا وكذا وكذا، هذا الخوف من الله إذا اقترن بتعظيمك لله يسمى خشية. خوفك من الظالم لا يسمى خشية لأنه لا يقترن بهذا الخوف أبدا تعظيم لهذا الإنسان. خوف من النار، خوف من الحيوان المفترس، خوف من كذا من كذا، كل هذا خوف. أما الخشية إذا ارتقى الإنسان من الخوف إلى الخشية فلأجل أن هذا الخوف اقترن به تعظيم. فخوف الإنسان من ربه عز وجل يسمى خشية لأنه خوف مقترن بماذا؟ بالتعظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء الذين يعرفون ويعلمون من صفات الله كذا وكذا وكذا، خافوا منه واقترن هذا الخوف بتعظيمهم لله فكان خوفهم من الله خشية. جميل. ملازمة خشية الله تعالى، عليك يا طالب العلم أن تكون ملازما لخشية الله، مراقبا لربك في السر والعلن في كل أعمالك وفي كل أماكن. قال التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليه. أولى الناس استمساكا والتزاما بالسنة أهل العلم وطلبة العلم، هم الذين يظهرون السنة وينشرونها ويستمسكون بها يعملون بها ويدعون الناس إليه. قال دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، حتى بغير أن تدعو الناس للإسلام هم مجرد رؤية سمتك وأخلاقك وتصرفاتك يقبلون على هذا ويحبون هذا الدين. كان المسلمون من عهد قريب يدخل الناس بسبب أخلاق في البيع والشراء والسفر والتجارة، وحتى في الخصومة الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسبب هذا الذي يرونه من المسلمين. فكن دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة كما قلنا مكارم الأخلاق والشهامة والمروءة إلى غير ذلك، والمساهلة. المساهلة لابد أن يكون في أخلاق شيء من التغافل، إذا بدر من أخيك شيء أو من ممن تختلط به من المسلمين شيء فلا بد من شيء من التغافل مما يسعك فيه أن تكون متغافلا في أشياء لا تستطيع أن تمررها، لكن في أشياء ينبغي أن تتغافل عنها وأن تتساهل فيها. لما؟ لأننا كلنا مفرطون ومقصرون في الحقوق. لا تطلب من أخيك أن يؤدي لك حقك كاملا 100%، أنت وأنا والكل مقصرون في الحقوق، وأعظم هذه الحقوق حق الله، ونحن مقصرون في حق الله ولا لا؟ وأنت مقصر في حق إخوانك ولا لا؟ يصدق أبدا إن إنسان بيعامل كل إخوانه بنفس الاهتمام ونفس الإقبال ونفس الحقوق يؤديها إلى الكل، لا بد إن هو بينشغل عن فلان أحيانا وكذا وكذا، فأنت مقصر في حق إخوانك، فلا تطلب في المقابل أن تعطى من كل إخوانك الحق كامل. فإذا بدرت من أخيك شيء فلتكن متساهلا متغافلا هكذا. قال متحليا بالرجولة، ليس معنى الرجولة الاستقصاء، إن أنت تعاتب على الكبيرة والصغيرة، وهذا الأمر لا يديم لك قرينا ولا أخا أبدا. قال والمساهلة والسمت الصالح وملاك ذلك الذي يعينك على ذلك خشية الله تعالى، إن أنت في كل مكان تستحضر أن الله يراك، أن الله ينظر إليك، أن الله يسمعك. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى. أصل العلم، الثمرة اللي أنت ينبغي أن تجعلها هدفا لك من وراء تعلمك العلم الشرعي خشية الله تعالى. كذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله، هل كان تلاميذه سألوه هل كان مع معروف شيء من العلم؟ معروف الكرخي رحمه الله كان من أئمة التابعين وكان علما من أعلام الزهد والورع، فكان التلاميذ يسألون هل مع زهده وورع كان محصلا لفن من الفنون أو علم من العلوم، هل كان مع معروف شيء من العلم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله كان معه رأس العلم خشية الله. كان معه رأس العلم خشية الله. الذي لا يؤدي به عمل إلى خشية الله علمه وبال عليه ولا لا؟ علمه وبال، يا ليته كان جاهلا. لكن ينبغي عليك أن تتعلم، وينبغي أن يقودك العلم لخشية الله تعالى. قال: فالزم خشية الله تعالى في السر والعلن، فإن خير البرية أفضل الناس من يخشى الله تعالى. طب اللي هم مين؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال: وما يخشاه الإنسان اللي بيعظم في قلبي خشية الله إلا عالم، واحد يعرف إن من صفات الله كذا وكذا، متعلم، تعلم أنا من صفات الله كذا وكذا وكذا، وأن رحمة الله عز وجل لا ينبغي إن هي تجعل الإنسان يغتر بحلم الله وسعة رحمة الله وكذا وكذا. قال: وما يخشاه إلا عالم، إذن فخير البرية هو العالم. خلي بالك، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، وإلا علمه يكون حج عليه. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتح. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: إذن فخير البرية والعالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه تاني إلا إذا لزمته خشية الله، اللي هو يتعلم علشان يماري ويجادل ويناظر ويظهر ويشتهر وكذا وكذا. هذا الإنسان لزمته خشية الله؟ لا. هذا الإنسان علمه نافع له في الدنيا أو في الآخرة؟ لا، ده علمه حجة له. وأعظم العلوم تعلم ما في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. قال: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: آباء تسعة يعني يقول فلان حدثني أبي أن أباه حدثه قال حدثني أبي أن أباه حدثه قال حدثني أبي، تسعة آباء. هذه لطيفة إسنا. قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إما أن تعمل بهذا العلم، وإما أن يرتحل عنك هذا العلم. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمة الله عليه. الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال كلاما معلقا على قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ليس معنى الآية أنه سبحانه لا يخشاه من خلقه إلا العلماء، لا، لأن كل مسلم ومسلمة يخاف من الله، لكن الخوف متفاوت ليس على حد سواء. وكلما كان المسلم أفقه وأعلم في دينه كان لله في خشيته أكمل، وهكذا المسلمة كلما كانت أعلم بالله من غيرها أعلم بصفاته كان خوفها من الله وأعظم وخشيتها لله أكمل من غيره. بعد كلام طويل يقول رحمه الله: جميع المؤمنين والمؤمنات يخشون الله تعالى على حسب علمهم ودرجاتهم في الإيمان، لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. فكل المسلمين يخافون من الله عز وجل، ولكن هم في ذلك متفاوتون، وكذلك حتى أهل العلم. الشيخ ابن باز في كلامه وستقرأونه إن شاء الله يذكر أن أهل العلم كلما كانت درجة علم هذا العالم أقوى وأعلى درجة في معرفة صفات الله وهو أعلم بربه عز وجل يكون خوفه وخشيته من الله أتم من غيره من أهل العلم. وإلى هنا نقف وإن شاء الله نعود لكتاب الفقه, وإن شاء الله أسبوع الجمعة القادمة إن شاء الله تكون إيه؟ عيد الفطر, عيد الأضحى إن شاء الله, فهي أجازة بس ونستأنف في الجمعة التي بعدها مباشرة إن شاء الله حتى لا يطول الفاصل. الآن معنا باب الآنية إن شاء الله هنقرأه سريعا. طيب ماشي شيخ, ماشي خلص تفضل شيخ, خلص يا شيخ تفضل. الإخوة إن شاء الله ما حدش يمشي الله ما يسجل اسمه إن شاء الله. إن شاء الله أنا هاخد 10 دقايق, يعني هخلص 5 و5 بالضبط إن شاء الله, وهيكون معكم كتاب الآنية كاملا مفهوما إن شاء الله. إيه رأيكم في الكلام ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب الثاني في الآنية, وفيه عدة مسائل. الآنية وهي الأوعية, الآنية جمع إناء, والإناء هو الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء. قال وهي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. إيه مناسبة باب الآنية لباب الطهارة؟ قلنا الأشياء قسمان, معاملة بين العبد وربه والمعاملة بين العبد والعبد. نبدأ بمعاملة العبد لله عز وجل, وأعظم الواجبات بعد التوحيد هو الصلاة, ومفتاح الصلاة الطهارة, والطهارة الأصل فيها أن تكون بالماء. الماء جوهر سيال لا نحفظه إلا من خلال الإيه؟ الإناء. فبعد باب المياه وفي كتاب الطهارة يأتي مباشرة باب الآنية. قال سواء كانت من الحديد أو من غيره, والأصل فيها في كل الآنية الإباحة, لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى كل ما في الأرض الأصل فيه الإباحة, إلا ما يأتي النص على أن هذا الإناء حرام أن تستعملوا. تمام.